السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، تناول فيه مسألة في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم على المسلمين، مسألة متعلقة بالرقية الشرعية وأحكامها وما يتعلق بها وما يحيط بها. عد هذا البحث أخي في الله سعيد القاضي، ويناقشه معي إخوانه وإخواني الأخ أحمد الكردي والأخ محسن البغدادي والأخ بدر ابن رجب، وفقهم الله جميعا لكل خير. فبارك الله فيك أخانا سعيد. من أي شيء نرقي أنفسنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أما بعد، فبداية أشكر الله عز وجل أن يسر لنا سبل العلم، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لتعلم العلم النافع، وأن يرزقنا والمشاهدين وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب. ثم أشكركم شيخنا حفظكم الله على ما تقدمونه للإسلام من خير، بارك الله فيكم، لا سيما طلبة العلم، بارك الله فيك، تفضل. وفي الختام أشكر والدي الكريمين على ما يبذلانه من خير لي. الرقية شيخنا حفظكم الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. يعني أنا أرقي نفسي متى؟ يعني إذا أصبت بصداع أرقي نفسي، إذا عيني ورمت أرقي نفسي، يعني ما الأشياء التي منها أرقي نفسي؟ أي شيء أرقي نفسي؟ الراجح والله أعلم أن الرقية تكون من كل مرض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقى نفسه بالمعوذات. أي ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يوجه لا رقية إلا من عين أو حمى؟ قال جمهرة أهل العلم: لا رقية غالبا، أو لا رقية أكثر نفعا إلا من عين أو حمى. يعني إذا استعملت لنا فيها لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ما معنى الحمى أولا؟ الحمى وفيها وجه آخر، الحمى هي كل ذوات السموم كالعقرب وغيره، يعني من لدغة عقرب، من لدغة حية، من لدغة ثعبان، من لدغة نحلة، ينفع كل شيء له سم. سم كل شيء، كل شيء له سم، نعم، يرقى منه. لكن أيضا ما وضحت لإخوانك معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. المعنى يا شيخنا بارك الله فيكم أي أكثر ما تكون الرقية، أو أكثر ما تكون الرقية نافعة من هذه الأمور الثلاث. يعني ممكن أقول لا رقية أنفع من الرقية من العين أو الحمى، كما قال الرسول عليه الصلاة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. أي أغلب ما تنفع أهل الكبائر. نعم. تستنقذهم من النار. لكن ليس معنى ذلك أن الشخص لا يرقي، أن الشخص لا تنفع شفاعة النبي إلا إن كان من أهل الكبائر. نعم. إذن يعني أرقي نفسي من كل شيء لحديث عائشة كان إذا اشتكى. وشفنا برضو حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، تقصد إلا قليلا، فالمعنى لا رقية أكثر نفعا مثلا، أو كثيرا ما تكون رقية من هذه الأمور الثلاث. يعني يجوز أن أرقي نفسي من أي شيء أصابني لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، ومسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا. نعم. هكذا. نعم. أخوك يسألك أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية شيخنا حفظكم الله، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين أينما حللتم ورحلتم. بارك الله فيك. أعلم الله ويشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله ولد أحمد. الله يبارك فيك. شيخنا حفظكم الله، شيخنا سعيد، ما هي صيغة الرقية التي وردت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يجوز أن نرقي بها نفسنا؟ يقول عن صيغ الرقية كيف، يعني ما هي الألفاظ التي أرقي بها؟ لكن سؤال أخيك ما هي الرقية، الأفصح منه أن يقال ما الرقية، قال فرعون وما رب العالمين، قال شو ما هو رب العالمين، وإن كانت جائزة أيضا استعمال كلمة هو أو هي، يعني هل الأصوب ما هي الرقية أو ما الرقية. تفضل. فيسأل عن الفاضل معنى الرقية مثلا يا شيخنا، لا يسأل عن معنى الرقية. قل بماذا تكون الرقية، يعني الأول سأل عن من أي شيء أرقى أو أرقي، ثانيا إضافة إلى ذلك ما الألفاظ التي أرقي بها. اتفق العلماء على أن الرقية تجوز من كتاب الله عز وجل وبذكر الله تعالى، فكان أي شيء من القرآن، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء من تبيضية ولا من إيه ما يعني زائدة ولا إيه ما، قال العلماء يختار من كتاب الله عز وجل يختار، لكن يختار. هل أي آية من كتاب الله تنفع؟ يختار يختار آيات الآية، يعني ممكن أحد يرقص ألا لعنة الله على الظالمين، يعني لا يستحسن شفنا، لا يستحسن، لا يستحسن يعني فيه يعني لا نعم. يعني هل أرقيك بتبت يد أبي لهب وتب، تختار الآيات ذات التأثير والتي فيها عذاب وعيد وتحديد. طيب نعم. فمن العلماء من قال من للتبعيد للتبعيد نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني عفوا هل الجواب تم يا أحمد؟ بقي شك آخر يا شيخ، هو قال تكون بكتاب الله عز وجل، هذا أولا. أما بذكر الله عز وجل، وأما بذكر الله فرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصيغ، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقي: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهناك لفظ آخر: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكلاهما في يعني الصحيح. عفوا، هل نتقيد بالمأثور في الرقية، يعني الكتاب نعم. أو السنة أو الورد على الرسول، الكتاب أو السنة، أو ممكن أرقي بأي حاجة؟ الله يشفيك يا سعيد، الله يشفيك يا سعيد، الله يجبرك يا بنتي، هل ينفع كده؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه يشهد لجواز كل الأدعية ما دامت بكتاب الله وبذكر الله عز وجل، والأفضل الوارد. الوارد نعم. تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ سعيد، ما القول في من يخصص بعض آيات في القرآن الكريم للرقية، يعني يخصص بعض آيات من سورة مثلا الشعراء، من سورة يخصصها في الرقية، هل هذا جائز أم يعني يكتبون ورقة ويقول لك آيات الرقية الشرعية ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هل هذه آيات الرقية الشرعية وردت بهذه الطريقة أو ماذا؟ أخوك يسأل. كما قلنا شيخنا عموم القرآن، لكن يختار الذي رقى به النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتان. لكن هل الذي ذكره أخوك لا الذي ورد تخصيصا وتحديدا الفاتحة والمعوذتين، فإذا خصصنا آيات بعينها نخصص الفاتحة والمعوذات وعموم القرآن يستشفى به. إذا اختار آيات معينة من السنة كذلك نعم. إذا اختار آيات معينة لا يلزم غيره بها ولا يلزم نفسه بها ولا يخصص الرقية فيها ولا يقول هذه الرقية فقط، لكن هذا يعني غير صائب. تفضل اسال. هل الشيخ سعيد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الافضل ان يرقص الانسان نفسه ام نفسه ام يذهب الى رجل يتسم او يظن فيه الصلاح فيطلب ان يرقيه؟ في تفصيل لو تسمح به شيخنا. تفضل واجي. وهو ان الرقى لها اربع احوال. الحال الاولى ان يرقي العبد نفسه، وهذه مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف كان إذا اشتكى يرقي نفسه بالمعوذتين. الحال الثانية أن يرقيه غيره دون طلب منه، أن يرقيه غيره دون طلب منه، وهذه يستحب قبولها، لأن جبريل عليه السلام كما في الصحيح رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل وما اعترض على ذلك. الحال الثالثة أن يطلب الرقية من غيره، وهذه تجوز كما سبق لكنها خلاف الأولى أو تجوز مع الكراهة لسببين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة وسبعين الذين يدخل ألف معذرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال لا يسترقون، وفي رواية لا يرقون وهي شاذة، المحفوظ لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. لأنفسهم. ولعلة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه طلب الرقية لنفسه، إنما قال استرقوا لها، لم يطلب هو لنفسه إنما قال استرقوا لها. بارك الله فيك. الحالة الرابعة شيخنا بارك الله فيكم أن يرقي هو غيره، أن يرقي هو غيره، وهذا جائز لا اختلاف، هذا مستحب. نعم. إذا احتسب الأجر والثواب عنده. جزاك الله خيرا، دون مستحب إجمالا. نعم. سؤالي لك يا شيخ سعيد، تفضل يا شيخنا. في بعض القنوات الفضائية ترقي على الهواء. نعم. ترقي على الهواء، يعني شيخ يسأل عن اسم الأم واسم الجد مثلا ويبدأ يرقي على الهواء، هل هذا يعني هي بتتصل واحد يرقي على الهواء، هذا ينفع؟ الأصل شيخنا حفظ، يعني هل الرقية غيابيا؟ نعم. تجوز. الأصل في الرقية أنها تكون من الراقي إلى المريض مباشرة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. يعني هل أما أن يرقي في الهاتف أو غير ذلك لا أراه صائبا والله يعني أعلم. يعني الرقية الغيابية للهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل الرقية الغيابية تسمى رقية؟ لا، الرقية إنما تكون على المريض مباشرة، لا تسمى رقية، لا تسمى رقية. تفضل يا أحمد. شيخنا حفظكم الله، بعض الرقاة يرقي يقرأ في ماء ثم يأمر هذا الرجل أن يغتسل به أو يغتسل فيه، يقرأ بعض الآيات أو يقرأ بعض مثلا الأدعية ويأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء أو يشربه. يعني القراءة على الماء وأخذ الماء وصبه. نعم. ورد الله يشرب ميتها، يعني يكتب ورق عليه قرآن ويزوبه في المية. لو تسمح هذه مسألة وهذه مسألة. أجب عنهما. المسألة الأولى القراءة على الماء. ورد في ذلك حديث عند أبي داود وإسناده ضعيف، وورد عن ابن عباس والحسن البصري ولا يصح. الذي ورد في هذا إنما ورد عن الإمام أحمد أنه قرأ على الماء، وورد عن ابن القيم. أين ورد عن أحمد؟ في الأداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، وفي سؤالات مهنة عن رسول الله وعن أصحابه ورد شيء من هذا؟ لا يثبت. لا. لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك يشهد للجواز، لكن يعلم أن الأصل أن يقرأ على المريض، فإذا ضاف لذلك أن يقرأ على ماء ويعطيه له لا بأس، لكن أن يعتمد الراقي على القراءة على الماء هذا خطأ، لكن إذا قرأ على المريض وقرأ له على ماء أيضا فلا بأس والله أعلم. ما فهمنا كلامك، يعني إذا اعتمد على القراءة على الماء لا، يعني يا شيخنا الأصل في الرقية إنما تكون على المريض، لكن إذا هذا الذي ورد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة على الماء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وردت عن بعض العلماء، وعموم الحديث يشهد لجوازه. كان في ماء على عهد الرسول. نعم. ولماذا لم يقرأ الرسول عليه؟ الله أعلم. لا تقاس على التفلة. لكن هي العمومات يا شيخنا تجيز ما لم يكن فيه. سنلزمك بالقراءة الآن، اعرضوا علي رقاكم. نعم. أن تجوز القراءة.